الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا هو الدرس الأول بمشيئة الله تعالى في هذا الكتاب المبارك الذي وسمه الشارح بقطر الندى وبل الصدى. إن شاء الله عز وجل سيكون الشرح من شرح المات النفسي، يعني الإمام ابن هشام هو الذي ألف المتن وهو الذي شرح الإيه؟ وهو الذي شرح الكتاب. أفضل نسخة تحقيق للكتاب تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، والذي نشرته دار الإيه؟ دار الطلاء. تمام؟ الكتاب مكون من عدة أبواب، احنا ندخل في الموضوع على طول. الكتاب مكون من عدة أبواب. الباب الأول تكلم فيه الماتن رحمه الله تعالى عن مقدمة. احنا قلنا قبل كده ان المقدمة مقدمتان، مقدمة فن ومقدمة كتاب. المقدمة تنقسم لإيه؟ لقسمين، مقدمة فن ومقدمة كتاب. وهذا ما ذكره الشوكاني رحمه الله في السيل الإيه؟ في السيل الجراري. مقدمة الفن هي اللي خدناها الدور اللي فات، اللي هي المبادئ الإيه؟ اللي هي المبادئ العشرة التي نظمها الصبان في قوله إن مبادئ كل فن، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. خلاص، مقدمة الكتاب هي التي يتكلم فيها عن الجزئيات قبل الدخول في الكليات، أو التي يتكلم فيها عن المفردات قبل أن يدخل في المركبات. معي؟ هيتكلم فيها عن المفردات قبل أن يتكلم عن الإيه؟ عن المركبات. صلى على الحبيب. احنا بنقول إن علم النحو هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، صح الكلام؟ فلا بد أن نعرف المفردات قبل أن ندخل في المركبات. يعني احنا هناخد في المركبات الفعل والفاعل والمبتدأ ونائب الفاعل والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها والجمل، لأن البحث في علم النحو إنما هو في الكلمة حينما تكون في جملة. البحث في علم النحو إنما يكون في الكلمة حينما تكون في جملة. أما الكلمة قبل أن تكون في كلمة أو في جملة فلا يحكم لها لا بإعراب ولا ببناء. يبقى الكلمة قبل أن تدخل في التركيب لن أقول معربة ولن أقول مبنية. مثاله، لو أنا قلت لك محمد، تعرف تقول لي ده مبني ولا معرب؟ ما أعرفش. ليه؟ لأني مانيش عارف هو حصل له إيه. أيوة، من حيث الحكم، من حيث الحكم. ما هو محمد هتقول لي معرب، هقول لك طب مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ هتقول لي ما أعرفش، لأنك ما أنتش عارف إيه العامل اللي دخل عليه. ممكن يكون مبتدأ وممكن يكون خبر. إيه؟ هو معرب من حيث أنه أخو المبني، يعني هذه الكلمة ليست من الكلمات التي تبنى. طيب علامة إعرابه إيه؟ معرفش، صح ولا لا؟ معرفش ليه؟ لأني معرفش أتكلم عن الكلمة وعن إعرابها إلا ما تكون داخلة في الإيه؟ إلا ما تكون داخلة في التركيب. حينما تكون الكلمة في جملة مفيدة حينها أستطيع أن أستدل على إعرابها. إنما أنا أقول لك زيد، ماله زيد؟ ما هو ممكن يكون زيد مجتهد، صح ولا لا؟ وممكن يكون زيد مسافر، صح ولا لا؟ وممكن يكون أكرم محمد زيدا، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فأنا مانيش عارف زيد ماله، ما أعرفش ماله إلا ما يدخل في الإيه؟ إلا ما يدخل في التركيب. عشان كده قالوا خلاص قبل أن ندخل في التراكيب، قبل أن ندخل في التراكيب اللي هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، معايا لما انتش معايا، وأجزاء الجملة هذه، لابد أولا أن أعرف وأن أستدل على المفردات. تمام؟ قال لك خلاص حتى نستدل على المفردات قبل أن ندخل في التراكيب نأخذ مقدمة، أخذ مقدمة أعرف فيها إيه؟ قال لك تعرف فيها الكلمة وتعرفها وأقسامها، والكلام وأقسامه، وتأخذ المبنيات، ومن المبنيات ما يخضع لقاعدة، ومن المبنيات ما لا يخضع لقاعدة، خلاص. وبعد كده نأخذ المعربات وعلامات الإعراب وأقسام الإعراب وما يدخله الإعراب، والإعراب الأصل والإعراب الفرع. بعد كده قال لك هياخد النكرة والمعرفة. تمام؟ بعد النكرة والمعرفة هناخد المرفوعات اللي هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها إلى آخر. بعد كده هناخد الإيه؟ المنصوبات. المنصوبات اللي هي المفعول به، المفعول فيه، المفعول معه، والمفعول له، والمصدر، والحال، والتمييز إلى آخر. بعد كده هناخد الإيه؟ المخفوضات. بعد كده هناخد ما يعمل عمل الفعل اللي هم اسم المصدر والمصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغ. بعد كده هناخد التوابع، تابع المرفوع بيبقى مرفوع، تابع المنصوب بيكون منصوب. تمام؟ اللي هم الايه؟ النعت والتوكيد والعطف والبدل. بعد كده ناخد مسائل متفرقة، ناخد فيها العدد، ناخد فيها الوقف، ناخد فيها موانع الصرف، وإن كان سيشير إلى موانع الصرف عندما يتكلم في الإيه؟ عندما يتكلم في المقدمة عن المعربات، بس مش هيفصل هنا، هيفصل في آخر الإيه؟ هيفصل في آخر الكتاب حينما يريد أن يتحدث عن الممنوع من الإيه؟ عن الممنوع من الصرف. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى، قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المصدرين والأجر المبارك تذكرة أبي عمرو وسيبويه وصلاة أبو محمد عبد الزيد بن يوسف لعبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله في قبره، الحمد لله رفع درجات من انخفض لجلاله، وفاتت البركات لمن انتصر بشكر أفضاله، الصلاة والسلام على من مدت عليه فصاحة ورواقها وشدت فيه بلاغة لطافها، المبعوث من آيات الدائرة والقدر، المنزل عليه القرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحاب الذين شاهدوا الدين وشرف وكرم. وبعد فهذه نقطة حررتها على المقدمة المسماة بقصد الندى وغير الصلاة، راكعة لحجابها كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، مكملة لحوائجها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية بفضلية من جنح من كتاب علم العربية إليه. والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يدلل لنا طرق الخيرات وسبلها. إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فتح الله عليك. طبق الناظم رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وكما يقول العلماء هذا البدء بالبسملة إنما هو اقتداء بكتاب الله العزيز، إذ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يبقى ربك سبحانه وتعالى حينما افتتح كتابه ابتدأ بالإيه؟ ابتدأ بالبسملة، خلاص. كذلك اقتداء بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يبعث برسالة إلى أحد الملوك كان يقول فيها كما جاء في الصحيح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. يبقى ابتداء بالسنة الايه الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اقتداء بالأئمة المصنفين من العلماء من لجن الصدر الأول إلى يومنا هذا. ويستدل بعض العلماء بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر، صح ولا لا؟ قال يعني الصحيح في هذا الحديث أنه ضعيف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وهو أقطع أو قال أبتر أو قال أجزم، الحديث ده ضعيف، ولكن جرت به الإيه؟ جرت به العادة في العمل عند الأئمة والمصنفين. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أؤلف، أبتدأ تأليفي بالاستعانة والتوكل على الله تبارك وتعالى أن يوفقني وأن يسددني. وهنا ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى كتابه بشيء يسمى في البلاغة ببراعة الاستهلال. ببراعة إيه؟ ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم ببعض الألفاظ التي تدل والتي يعلم بها المستمع ما يريد المتكلم أن يتكلم عنه. صلى الله على الحبيب. مولانا وسيدنا الشيخ ابن هشام هيتكلم عن علم ايه يا مولانا؟ عن علم النحو. مولانا ابن هشام سيتكلم عن علم النحو، وعلم النحو من الابواب التي تدرس فيه باب الايه؟ باب الاعراب. والاعراب ينقسم الى اربعه اقسام: الرفع والنصب والجر او الخفض والجزم. نعم الشيخ محمد. فهنا بدأ الناظم وأتى ببعض الكلمات التي يعلم بها المستمع ما سيتكلم عنه المتكلم، فقال: الحمد لله رافع الدرجات. يبقى الرفع هو لمن انخفض لجلاله، والخفض هو وفاتح البركات. خلي بالك، وفاتح ده فتح، والفتح من أقسام الايه؟ من أقسام المبني، لأن المبني مبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على الكسر ومبني على السكون. وفاتح البركات لمن انتصب. انتصب ده جاي من الايه؟ ده جاي من النصب، والنصب من أقسام الإعراب. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. ولا شك أن اللي بيتعلم علم النحو يصبح ذا فصاحة وبيان وبلاغة. تمام. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه هذا بما يسميه البلاغيون ببراعة الاستهلال، وهو أن يتكلم ببعض الألفاظ التي يعلم بها المستمع ما يريد المتكلم أن يتكلم فيه. قال رحمه الله تعالى: الكلمة قول مفرد. صلى الله الحبيب. العلماء الذين يريدون أن يؤلفوا وأن يكتبوا في علم النحو لهم مسلكان. المسلك الأول أن يبدأ وأن يتكلم بالكلام وبتعريف الكلام وأقسام الكلام. يبدأ بالكلام اللي هو الإيه؟ اللي هو المركب، اللي هو التركيب، كما فعل ابن أجروم في الأجرومية. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، صح ولا لا؟ إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، ده صاحب نظم الأجرومي. وكذلك بدأ بالكلام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، فقال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى بعض العلماء كابن أجروم وكابن مالك يبدأون بالكلام وبتعريف الكلام وبأقسام الكلام. بعض العلماء كما فعل صاحبنا وإمامنا الإمام ابن هشام بدأ بالكلام عن الكلمة، وكذلك فعل ابن الحاجب رحمه الله تعالى. وبعض العلماء بيبدأ بالكلام وبعض العلماء بيبدأ بالكلمة، وكل له وجهته، كل واحد عنده سبب. اللي بيبدأ بالكلام عنده سبب، واللي بيبدأ بالكلمة عنده سبب. خلاص. من بدأ بالكلام لأنه كما قلنا إن علم النحو إنما يختص بالكلمة إذا كانت في كلام. علم النحو ما بيبحث في الكلمات المفردة، الذي يبحث في الكلمات المفردة هو علم الصرف. إنما علم النحو أي نعم هو يبحث في الكلمة، ولكن حينما تكون في تركيب. يبقى أهم حاجة عندنا الكلمة ولا التركيب؟ التركيب، لأن البحث عن الكلمة في التركيب. فهو يبدأ بالكلام عن الكلام والتركيب لأنه هو مقصود هذا الفن اللي هو علم النحو. وكذلك فإن الكلام هو الذي يقع به التفاهم والتخاطب. يبقى له سبب ولا ما له سبب؟ له سبب. طب ومن بدأ بالكلمة؟ قال الله يفتح عليك، لأنها الوحدة التي تتكون منها الايه؟ الجملة، هي المفرد الذي يتكون منه التراكيب، ومعرفة المفردات مقدم على معرفة التراكيب. معايا اللي ما انتش معايا سيء، صلى على النبي سيء. قال الكلمة قول مفرد. الكلمة قول مفرد، تطلق الكلمة في اللغة على الجملة المفردة لقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، بشرط على قوله رب ارجعوني عني أعمل صالحا فيما تركت، وفي الاصطلاح على القول المفرد. والمراد بالقول النصر الثاني على معنى كرجل وفرس، والمراد بالله الصوت المشتد على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيت أم لم يدل كديه مقلوب زيت. وقد تبين أن كل قول نصر ولا بالعكس. هنقول كل حاجة اهو. هنقول والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا فصلت لا تدل على شيء مما يدله عليه، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كل من الجزئين من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. طبعا لوغاريتمات احنا هنفهم كل حاجة، بس صلوا على النبي كده واستهدوا بالله وهتبقى عام في الأول. قلت إنما احتاج إلى ذلك لأخذيه من لفظ جدا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومنهج، فاحتاج إلى أن يتوسع المنهج وذكره. ولما أخذت قول جدا للكلمة وقصر الموضوع أغناني ذلك عن شطار الله. فلما عدلت عن اللفظ إلى القول قلت بأن اللفظ شخص بعيد من انطلاقه على المؤمن والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس طريق لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. قال الناظم رحمه الله تعالى الكلمة قول مفرد. خلاص. قال الكلمة قول مفرد. أولا هذا التعريف في لسان العرب أم في اصطلاح النحاة؟ هذا التعريف في اصطلاح النحاة. طيب التعريف في لسان العرب ذكره الناظم فقال تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، بل لا تطلق الكلمة في اللسان إلا على الجملة المفيدة. تمام؟ علشان هو بدأ بالإيه؟ بالجملة، صح؟ الكلمة في اللغة وإن شئت فقل في اللسان العربي لا تطلق إلا على الجملة المفيدة، واستدل لذلك بقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. هي الكلمة دي يا شيخ محمد؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يبقى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت سماها كلمة، وهي كلمة ولا جملة مفيدة؟ جملة مفيدة، صح ولا لا؟ وفي الحديث قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، صح ولا لا؟ وقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. وهي كانت كلمة واحدة ولا جملة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب صلى على النبي. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو يجود بنفسه روحه بتطلع، قال له يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. هي كلمة ولا هي لا إله إلا الله؟ وهي جملة مفيدة، جملة مفيدة. يبقى الكلمة لا تطلق في لسان العرب إلا على الجملة المفيدة. طب في الاصطلاح عند العلماء النحو اختار ابن هشام رحمه الله التعريف فقال هي قول مفرد. قال هي قول مفرد. صلى على الحبيب. يبقى عندك الكلمة هي قول مفرد. طب القول؟ قال هو اللفظ المستعمل. طب اللفظ؟ قال هو صوت يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. معلش احنا نبدأ من تحت، هنبدأ من الآخر. خلاص. اللفظ قال هو صوت يخرج من الفم، فقد يكون هذا اللفظ كلام بحروف هجائية وقد يكون غيره كالصفير. الصفير صوته بيخرج من الفم برضه، صح ولا لا؟ بس مش ايه، مش مشتمل على حروف هجائية. معايا؟ فصوت يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. طيب تمه، ممكن أنا ألف كلمة الواتي وما استعملتها العرب؟ قال لك العرب استعملت كلمة زيد للدلالة على ذات معينة من بني آدم. تمام. فلو انت رحت كده العنطرة ولا امرؤ القيس ولا الناس العرب دول وقلت لهم زيد، هيقول لك انا عارف الكلمة دي عدت علي قبل كده، وضعتها العرب للدلالة على ذات معينة. يبقى دي اسمها لفظ ولا ما اسمهاش لفظ؟ اسمها لفظ، وهي مستعملة عند العرب. خلي بالك العرب تعرف. طب لو انت قلت لهم دايز يضرب سبعات في ثمانيات، نعرفش انت بتقول ايه. يبقى استعملوها ولا ما استعملوهاش؟ ما استعملوهاش. يبقى ليست مستعمل. ارجع معاه تعريف اللفظ تاني معلش، زود عليه بقى استعملت او لا. يبقى الكلمة او قولي اللفظ المستعمل او قولي الصوت الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي اولها الالف واخرها الياء استعملت اسمها لفظ، والتي لم تستعمل طب بالله عليك في النحو انا عايز اللي مش مستعمل ولا عايز المستعمل؟ عايز المستعمل، صح ولا لا؟ بما اننا عايز المستعمل اهو اللفظ منه مستعمل ومنه غير مستعمل. انا عايز المستعمل بس، اللفظ المستعمل هو القول معي. ممكن نقول هنا تعريف تاني، الكلمة هي ه ه أيوة تمام، ال هو بيقول لك لو انت حضرتك قلت لي انت ما قلتش المستعمل ليه، مش بيقول لك اهو، بيقول لك فإن قلت فلما لم تشترط الوضع، الوضع اللي هو الايه اللي هو الاستعمال. هو قال قول مفرد وما قالش قول مستعمل، فهو بيقول لك لو انت قلت اشكال وقلت لي انت ما قلتش المستعمل ليه، هقول لك من اين القول، والقول لا يصرف الا على اللفظ المستعمل، فاصلا المهمل ما دخلش عشان يخرجه. فهمت ولا فهمتش؟ قال فإنما هم اللي قالوا المستعمل بقى لأنهم أخذوا اللفظ، وبدل أخذوا اللفظ يبقى لازم يخرجوا المهمل. فأنت قدامك حاجة من اثنين، يا إما تقول القول ويبقى القول أوتوماتيك هتفهم إن هو اللفظ المستعمل، أو لو قلت اللفظ تقول لازم تخرج المهمل، فلازم تجيب قيد الإيه. وهنا بقى كل واحد على حد على حسب إمكانياته. ممكن واحد يقول لك عامة بالناس مش فاهمة، نقول له خلاص للمبتدئ هنقول اللفظ المستعمل، عشان لو انا قلت له القول مش هيفهم اصلا لا مستعمل ولا مهمل ولا اي حاجه. فيبقى على حسب اللي قدامي. فاذا كان اللي قدامي لسه مبتدئ اقول له الكلمه هي اللفظ المستعمل المفرد، اديله على قده، طفل الرضيع ما بجيبلوش لحمه واكلها له، بديله شويه لبن، ولما تكون الناس فاهمه اقوم قايل لها الايه، والكتاب ده بتاع ناس فاهمه ولا بتاع ناس مبتدئه؟ بتاع ناس فاهمه. معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى هو قال الكلمه قول مفرد، خلاص فهمنا القول، وقلنا القول هو اللفظ الذي استعملته العرب للدلاله على معنى معين، خلاص. طب المفرد يعني ايه المفرد؟ قال ما لا يدل جزءه على جزء معناه. يعني ايه؟ يعني ايه ما لا يدل جزءه على جزء معناه؟ صلى على النبي. كلام سهل. صلى على الحبيب. لو انا قلت لك غلام زيد، معايا ولا ما انتش معايا؟ كتاب النحو، مسجد المعين، الجملة أو التركيب الأولاني فهم منه إيه؟ فهم منه إنه غلام بتاع مين؟ بتاع زيد. والتاني فهم منه إنه هو الكتاب بتاع، مش كتاب الصرف ولا كتاب البلاغة ولا كتاب المطالعة ولا كتاب النصوص، صح ولا لأ؟ صباح الحاج عبد، صباح الجمال. مسجد المعين مش المسجد الجديد ولا مسجد عمرو بن العاص ولا حاجة، صح؟ دول كلمتين، دول كلمتين كل كلمة لها دلالة في المعنى ولا لا؟ أنا عايز أقول للغلام ده هو بتاع زيد، إن الكتاب ده هو كتاب النحو، يبقى كل كلمة من الكلمتين لها دلالة على المعنى، فهذا التركيب دل جزءه يعني دل الحتة منه على حتة من المعنى، صح ولا لا؟ يبقى ده مفرد ولا مركب؟ ده مركب، لأن دل جزءه على جزء معناه. طب لو أنا قلت لك زيد مكون من ثلاث حروف، من ثلاث حروف هجاء هجاء يعني، الزاي والياء والدال، تمام ولا انتش تمام؟ زيد يدل الدلالة على ذات معينة، فإذا قلت لك ذه، لو قلت لك تهجى الكلمة دي هتقول لي ايه؟ تهجها كده، جرب كده تهجها يا عم، ده هم اهم الخط العروض اهم، تهجها زاي ياء دال. حد عنده حل تاني؟ اقول لك كيف تنطق بالزاي من زيد وبالياء من زيد وبالدال من زيد. بتقول زه وتجيبها السكت، ياه صح، ده عشان كده الخليل لما سأل تلاميذه فقال تهجوا هذه الكلمة أو تهجوا هذه الكلمة زيد، فقالوا زاي ياء دال، فقال إنما نطقتم باسم الحرف، وأنا مش عايزك تقول لي اسم الحرف، أنا عايزك تقول لي أنت بتنطقه إزاي. بتقول عايز تخلص بقى مش عايزيني طول اليوم ده ياه ده، صح ولا لا؟ لو أنا قلت لك زه، هل كلمة زه ستدل على جزء المعنى أم لا؟ لن تدل على جزء المعنى، إنما كان كتاب النحو كلمة كتاب تدل على جزء المعنى. قال لك خلاص، فما دل جزءه على جزء معناه فهو مركب، وما لم يدل جزءه على جزء معناه فهو المفرد. حد فهم حاجة؟ سهلة هي. ما دل جزءه على جزء معناه مركب، ما لم يدل جزءه على جزء معناه فهو المفرد، وده كلام غلط. ده كلام غلط ليه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ في النحو، والكلام ده عند مين؟ عند المنطقيين. الكلام ده عند المناطقة، فاصطلاح المناطقة أن المفرد عندهم ما لا يدل جزءه على جزء معنى، والمركب عند المناطقة ما يدل جزءه على جزء معنى. وإحنا نحو ولا منطق؟ نحو. أمال التعريف الصحيح إيه؟ التعريف الصحيح أن المفرد في علم النحو هو التلفظ مرة واحدة، تقول في يبقى ده مفرد، تقول أقبل يبقى ده مفرد، تقول زيد يبقى ده مفرد، تم تمشاه خلاص عم الشيخ، ما كان الكلام برضو الأول صح، وكان برضو ما لا يدل جزءه ماشي معنا مفرد وما فيش مشاكل. هقول لك لا، يأتيك الإشكال وتعرف ثمرة هذا الخلاف لما نجي نتكلم عن العلم، لما نجي نتكلم عن العلم. ففي باب العلم، العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وكنية ولقب، ومنه مفرد ومنه مضاف. العلم المفرد زي محمد، والعلم المركب تركيب إضافي زي ماشي مش مزعلك عبد العزيز. تعال نطبق تعريف المناطق. عبد العزيز بتساوي بالضبط محمد في العالمين، خلاص. عند المناطق كلمة عبد لن تدل على جزء المعنى، فكلمة عبد من عبد العزيز زي الميم من محمد، وزي الزاي من زيد، وزي الجيم من جعفر، صح؟ يبقى عند المناطق قولك عبد العزيز بعد أن صار علما من قبيل المفرد أم من قبيل المركب؟ من قبيل المفرد، لأنه لن يدل جزءه على جزء معناه. طب هو الصحيح أنه هو مفرد ولا مركب؟ مركب إضافي، النحاة بيعتبره مركب مش مفرد. يبقى لو طبقنا التعريف وأطردنا التعريف في كل الأبواب هتلاقي التعريف مش مستقيم. يبقى ما لا يدل جزءه على جزء معناه هذا تعريف المناطقة. وأما تعريف المفرد في علم النحو ما اصطلح عليه النحاة أن المفرد هو التلفظ مرة واحدة. معايا ولا ما انتش معايا؟ قول. أقول كلمة تخرج من بقي كده، أقول كلمة وبقي خلاص الصوت يتقطع، يبدأ كلمة تانية. في، إلى، محمد، مسجد، عباس، خليل، مروحة، قلم، سبورة، كتاب، كراسة، كشكول، دي كل دي مفردات. ليه؟ لأن كل منهم أنا تلفظت مرة واحدة. طب عبد الله حتى لو علم تلفظت مرة واحدة ولا تلفظت مرتين؟ عبد الله، عبد الله، عبد الله مرتين، كلمة عبد وكلمة الله. يبقى عند النحاة عبد الله بعد أن صار علما مفرد ولا مركب؟ مركب إضافي. يبقى التعريف مظبوط ماشي معاي. طب ما لا يدل جزء على جزء معناه تمشي معايا؟ عبد الله يبقى مفرد مش مفرد، بس عند المناطقة مفرد. يبقى ما لا يدل جزءه على جزء معناه هذا خلط في الاصطلاحات، فأتى في علم النحو بتعريف الايه؟ بتعريف المناطقة. يبقى تعريفه صح ولا غلط؟ انتوا اصلا ماشيين ورا العلماء، هو لما رجع على دماغنا وكل حاجة، بس الحق احق ان ايه؟ الحق أحق أن يتبع. يبقى هو لما قال تعريف المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، نقول له أنت فوق رأسنا وعلمك فوق دماغنا، وأنت رجل يعني قال عنك ابن خلدون لازلنا ونحن في المغرب نسمع أنه ظهر بمصر رجل هو أعلم من سيبوي يقال له ابن هشام، هو يا عم رجل عالم بس يعني الحتة دي فلتت منه فما تضرش في حاجة يعني. خلاص. يبقى قوله الكلمة قول المفرد يعني الكلمة هي لفظ استعملته العرب وهو يخرج من اللسان مرة واحدة، أما في لسان العرب فتطلق الكلمة على على الجملة المفيدة، في لسان العرب على الجملة المفيدة. خلاص. اتفضل عم الشيخ. يبقى فهمنا الحتة الأولانية، حد عايز يسأل فيها حاجة؟ قول. قلت لي كده المركب ايوه المركب الاضافي والمركب المزج والمركب التوصيف وكل كلام ده خرج بالمخرج. هو قصده يقول اللي انت بتقوله، بس هل التعريف صح؟ ما هو ابن هشام عايز يقول اللي انت بتقوله ليه، بس هو خلط في التعريف، فاحنا هنعترض عليه بالايه؟ بالمثال. انما هو قصده يقول ان المفرد هو التلفظ مرة واحدة، بس خانوا الايه؟ خانوا التعريف واتى باصطلاح المناطق بدل ما يجيب اصطلاح الايه؟ اصطلاح النحاة. مركب، وعند المناطق مفرد. على تعريف المناطق يبقى مفرد، واحنا هو مفرد؟ لا. وهي اسم فعل محرف، لما ذكرت حرف الكلمة بينت أنها جنس تحتوي ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على اختصار أنواعنا في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا السن ترفع كلام العرب ولم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم لو مراجع لأحسن على شيء منه. تمام، خلص خلص. صلى الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. خلص، اسم وفعل وحرف. أيه الدليل؟ الدليل الاستقراء، وهو تتبع كلام العرب. قال: فإن العلماء تتبعوا كلام العرب فإيه؟ فلم يعثروا على نوع رابع، ولو كان هناك نوع رابع لبينوه لنا. خلاص، يبقى أول دليل على أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف فقط الاستقراء، وهو تتبع كلام العرب. الدليل الثاني أن الكلمة إما أن تدل على ذات أو حدث أو رابطة بينهما، تدل على ذات أو حدث أو رابطة بين الذات والإيه والحدث. زي يا عم الشيخ، صلى على الحبيب، الشيخ محمد ده عايز يقعد على الكرسي، يبقى محمد ذات والكرسي ذات والجلوس فعل حدث، حاجة هتحصل، صح ولا لا؟ فما دل على ذات فهو الاسم، وما دل على الحدث فهو الفعل. طيب قل لي ان محمد جلس على الكرسي، هتقول محمد جلس الكرسي؟ لازم انت تجيب حد يوفق بين الاثنين، يبقى الايه؟ يبقى الحرف. يبقى الكلمة او المعاني تدور حول الذات والحدث والرابطة بينهم. الكلمة اما ان تدل على ذات، فلو دلت على ذات فهي الاسم، او تدل على حدث، ولو دلت على حدث فهي الفعل، او تدل على رابطة بين الذات والحدث وهي الحرف. محمد يجتهد، عايز اجيب رابطة بينهما بالتأكيد، اقول ان محمدا يجتهد، صح عم الشيخ ولا مش صح؟ يبقى الكلمة اما ان تدل على ذات او حدث او رابطة بينهما، فان كانت ذات فهي الاسم، وان كانت حدث فهي الفعل، وان كانت رابطة فهي الحرف. خلاص. كمان الدليل الثالث أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو معنى في غيرها. الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو معنى في غيرها، فإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم. أقول لك محمد، كلمة محمد انت فاهم منها حاجة ولا ما انتش فاهم؟ فاهم ان في واحد ذات مسمى بهذا الاسم، صح ولا لا؟ لو انا قلت لك حصان او فرس، خلاص عرفت ان هو الحيوان المعروف اللي له صهيل الى اخره. قلت لك اسد الحيوان، انت بتستدل على معنى هذه الكلمة من مجرد ان تسمعها، صح ولا لا؟ يبقى كلمة محمد وفرس وفراشة وحصان وسمكة وغزال وسيف، كل هذه الكلمات لها معنى في نفسها، هل اقترنت بزمان؟ لا. يبقى دي الاسم. طب لو انا قلت لك لعبة او شاربة او فهمة او كتبة او كتبة او علمة او نصرة او دخل او خرج، كل افعال. ليه؟ أصل هي دلت على معنى في نفسها. أول ما قلت لك لعبة خلاص دماغك راحت للحدث المعروف، أول ما قلت لك فهم دماغك راحت للحدث المعروف، أول ما قلت لك شرب تخيلت أن واحد مسك كوبايه عمال يشرب. يبقى لما أنا قلت لك شرب أو فهم أو أكل أو علم، أنت استدللت على معنى للكلمة أم لا؟ استدللت. هل هذا المعنى اقترن بزمان؟ نعم، فقد دل الحدث على الزمان الماضي. قلت لك يلعب ويشرب ويفهم ويكتب، دل على الزمان الحاضر. قلت لك اكتب وافهم واشرب واعلم، دل على الزمان المستقبل. يبقى النوع الثاني من الكلمات دل على معنى في نفسه واقترن بزمان فهو الفعل. ركز معي، لو أنا قلت لك إلى، إلى، إلى لوحدها ما تدلش على معنى، ما تدلش على معنى إلا ما تحطها في جملة، فتقوم قايل لي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أعرف أن إلى هنا تفيد النهاية، تفيد الختام، تفيد الغاية، يعني آخر الرحلة إلى المسجد الإيه؟ إلى المسجد الحرام. إنما إلى لوحده ما بتدلش على معنى. يبقى وجدنا أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو تدل على معنى في غيرها فقط، فلا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها. فإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم، وإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل، وإن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف. عمك أحمد ابن صابر أبو جعفر من علماء المغرب قال لك ده في نوع رابع وهو اسم الفعل، وسماه خالفه. أبو جعفر أحمد ابن صابر من علماء المغرب قال هناك نوع وقسم رابع من أقسام الكلمة، فالكلمة عنده تنقسم إلى اسم وفعل وحرف واسم فعل. واسم إيه؟ واسم فعل. وسماه خالفة لأنه هو وقف على السلم، لا هو اسم ولا هو عنده، إنما عندنا احنا هو من أنواع الإيه؟ من أنواع الأسماء، لأنه يقبل علامة من علامات الأسماء وهي التنوين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، صح ولا لا؟ يبقى إيه؟ ها؟ ما هو اسم فاعل، اسم فاعل في حتة من الفعل وفي حتة من الاسم، يدل على ما يدل على معنى الفعل وقبل علامة الاسم، عشان كده سمينا اسم ايه؟ اسم فعل. خلاص، صح بمعنى اسكت، دل على معنى الفعل بس قبل التنوين، وادام قبل التنوين يبقى لابد ان يكون اسم، لان التنوين من علامات الاسماء. خلاص، يبقى الكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف. دليل التتبع وهو استقراء كلام العرب. اثنين، ان الكلمة اما ان تدل على معنى في نفسها أو معنى في غيرها، فإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل، وإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم، وإن دلت على معنى في غيرها فقط فهي الحرف. ثالثا، أن الكلمة إما أن تدل على ذات أو حدث أو رابطة بينهما، فإن دلت على ذات فهي الاسم، وإن دلت على حدث فهي الفعل، وإن دلت على رابطة بينهما فهي الحرف. خلاص، سهلة كده الكلام ولا شايل؟ أنا بدأ من الصفر خلص حاجة يعني من تحت الأرض. فضل مولا. فأما الاسم فيعرف بالألف كالرجل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه جثات ضربت. لما بينتم القصر فيه أنواع الكلمة الثلاثة، شرعت بما يتميز به كل واحد منها عن تسليمه لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت بالاسم ثلاث علامات. لما بينت من حصر في أنواع الكلمة الثلاثة، شرحت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن تفسيره لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت بالاسم ثلاث علامات، علامة من وعلامة صفا لغير توكيد نحو سيد ورجل وصهي وحينئذ ومسلمات فهذه وما اشبه لا اسماء بدليل وجود التدليل في اجله وعلامه معنويه وهي الحديث عنه كقام زيد فزيد ليس لانك حدثت عنه بالقياده وهذه العلامه تدفع العلامات المذكوره في الاسم وبها استدل على اسميه الكتاب في ضرب الا ترى انها لا تقبل ان ولا يلحق التنويه ولا غيرها على من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها. الله يفتح عليك. طيب ناخد دقيقة واحدة بس كده تشربوا مية كده عشان تصحصحوا معايا. لا واحدة بس عشان نخش بقى في علامات الاسم ونخش بقى في الشغل اللي قال الشيخ رحمه الله وقد شرع في ذكر علامة كل قسم من أقسام الكلمة والعلامة هي الأمارة. قال فأما الاسم فيعرف يعني يعلم والعلامة هي الأمارة. والعلامة في الاصطلاح ما يلزم من وجوده وجود المعلم ولا يلزم من عدمه عدم المعلم. يفكرك بالشرط. فكر تعريف الشرط في الأصول. ما يلزم من وجوده ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني واحد مش متوضي يبقى ما ينفعش يصلي، بس متوضي مش لازم ان يكون بيصلي. يبقى يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم ان عدم الوضوء ان عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى مش لازما عشان هو متوضي يكون. طب العلامة العكس، يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمها العدم. مثال، لو احنا قلنا التنوين علامة من علامات الأسماء، فإذا وجد التنوين يبقى اللي قدامي اسم. طب ما فيش تنوين ممكن اللي قدامي يبقى اسم برضه. طب ما فيش في تنوين أقول لك عاد هيقبل علامة تانية. يبقى العلامة ما يلزم من وجودها وجود المعلم، الحاجة اللي احنا معلمينها. محمد عبد المولى معلم السيد أبو عمر بالجلبية البيضة، يبقى الجلابية البيضاء علامة لمين؟ السيد أبو عمر الدور اللي جاي اجى بترينينج ولابس كاسكيت توكاب ولابس لي نظارة شمس. ايه السيد؟ السيد مجاش. محمد السيد مجاش ليه؟ اصل ما الجلابية البيضاء مجاش، هو السيد موجود اهو بس لابس كاسكيت وترينينج وكوتش ابيض وشراب هاف. معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها. هي دي العلامة بقى عشان نعرف. يبقى ناخد علامة. طيب قبل برضو ما نخلص الجزئية دي، هل إذا انعدمت كل العلامات يبقى في وجود؟ لا، أقل حاجة يقبل علامة، لأنه ما يقبلش دي بس يقبل دي، ما يقبلش دي بس يقبل دي، ما يقبلش دي بس يقبل دي. بس ينفع ما يقبلش كل العلامات؟ لا ما ينفعش. صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى يعني احنا بنقول ان الشيء اذا علمناه بشيء فاذا وجدت هذه العلامة وجد هذا الشيء، واذا لم توجد هذه العلامة قد يوجد هذا الشيء. طيب لو احنا بنقول اذا لم توجد هذه العلامة، هل جنس العلامات يدخل ولا المقصود بها بعض العلامات؟ يعني لو انا قلت لك من علامات مثلا، يعني من علامات الاسم مثلا التنوين والجر والكسرة والالف واللام والاسناد اليه، ماشي، يعني يأن معايا ان هم دول العلامات بس. ممكن ما يقبلش التنوين بس يبقى اسم برضه. ممكن ما يقبلش الجر بس برضه يبقى اسم لانه قبل التنوين. طب ممكن ما يقبلش الجر والتنوين يبقى اسم برضه لانه قبل الالف واللام. طب ممكن ما يقبلش الالف واللام ولا الجر ولا التنوين بس يبقى قبل الاسناد يبقى اسم برضه. طب انت ما يكونش لا قابل لا جر ولا تنوين ولا الف ولام ولا اسناد ولا وتقول له برضه اسم؟ ما ينفعش. لازم اقل حاجه يقبل علامه. وصلت كده المعلومه؟ طبعا علامات الاسم كتير. انا قصدي بس اضرب مثال اوضح بالمعلومه. فهنا الناظم قال: فاما الاسم فيعرف بال كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربته. فلاش ضربته دي؟ خلاه اكرمته. قال: فيعرف بال، يعني اذا وجدت كلمه في اولها ال فانها هذه الكلمه تكون اسم. طب خلي بالك، قال: فاما الاسم فيعرف بال، ما قالش الالف واللام، ولما اجى يشرح قال وهي الف واللام. ايهما اولى؟ ال، لان ما كان مكونا من حرف واحد نطق باسمه. فنقول: الباء حرف جر، الواو للقسم، اللام لام التأكيد، صح ولا لا؟ وبنقول من حرف جر، ولا بنقول الميم والنون؟ من حرف جر على طول معايا، بنقول في حرف جر على طول، صح ولا لا؟ بنقول أن حرف توكيد ونصب واستقبال، ولا بنقول الهمزة والنون؟ يبقى ما كان مبنيا على حرف واحد ينطق باسمه، الباء حرف جر، اللام لام التأكيد، الواو واو القسم، وما كان مكونا من حرفين فأكثر ينطق برسمه، اتهجز ما هو مكتوب. فتقول من حرف جر، إلى حرف جر، إن حرف توكيد. معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب الألف واللام مكون من حرف ولا من حرفين؟ من حرفين، الهمزة واللام. فأيهما أولى، أن يقال أل ولا أن يقال ألف واللام؟ قال ابن مالك: أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت كل فيهن. أل حرف تعريف، وهو هنا في المتن قال إيه؟ فأما الاسم فيعرف بأل. وابن مالك هناك قال إيه؟ بالجر والتنوين والندى وأل. خلاص، خد قاعدة: كل أنواع أل علامة للإسم. أي أل تلاقيها في الجملة قدامك تبقى معلمة من علامات الإيه؟ الإسم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أسماء. ليه؟ فهم أل. عمك ابن مالك يرى أن أل الموصولة لا تختص بالأسماء، ولكن قد تدخل على الأفعال، ويستدل بقول الناظم وبقول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى، الترضى. والجمهور على أن هذا، على أن هذا شاذ. ابن مالك على فوق دماغنا من فوق، والله فوق دماغتنا من فوق، بس هنقول له معلش الحتة دي هنمشي مع الجمهور فيه، ونقول إن أل بجميع أنواعها علامة من علامات الأسماء. فإذا رأينا أل علمنا أن هذه الكلمة اسم. خلاص، يبقى لها علامة من أوله ولا من أوسطه ولا من آخره؟ يبقى أل، وكل أنواع أل معرفة، وكل أنواع أل علامة من علامات الأسماء، ودخلت فيها الموصولة، وخالف فيها ابن مالك فقال أل الموصولة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. والراجح أن هذا شاذ لا يقاس عليه. ثم قال: وبالتنوين. انت عارف الزنة اللي بتسمعها في آخر الكلمة لما تكون منونة؟ هو ده التنوين. محمد رسول الله، النون اللي في الآخر ده هو اسمه التنوين. في بيوت أذن الله. تنوين معلومة ايش معي؟ رجال لا تلهيهم تجارة إلا أن تكون تجارة. بدي ايه؟ تنوين معي؟ يبقى التنوين علامة من علامات. طب ايه هو التنوين؟ هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد. لغير توكيد ليه؟ حتى يخرج نحو قوله تعالى في سورة يوسف لا يسجنن لنون توكيد ثقيلة واللي بعدها خفيف ولا يكونن ولا يكون من الصاغرين ولا يكون من الصاغرين. خلاص يبقى النون التي في يكون دي ايه؟ ما زائدة وساكنة ولحقت الآخر لفظا وفارقته خط. وانت لما تيجي تقف على تقف بالفتحة تقف بالالف قصدي لا يكون تقف عليها وتقف بالايه بالالف عملتها معاملة التنوين بالضبط. طب هي تنوين ماهاش تنوين عشان كده قلنا الغير ايه لغير توكيد. يبقى نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد عشان تخرج اللي في سورة يوسف لا يكون من الصاغرين واللي تخرج ايه للناس فعن بالناصية في سورة العلق. هما فيش هذا الاثنين دول في القرآن لا يكونا وإيه ولا نسفعا معايا لأن نون زائدة ساكنة ولحقت الآخر لفظا وفارقته خطا. بس التوكيد ولا غير توكيد؟ أقول لك قيد لغير توكيد لا يحتاج إليه عند البصريين ولكن يحتاج إليه عند الكوفيين. معايا ولا ما انتش معايا؟ ليه؟ لأن البصريين لا يرسمونها أصلا ما فيش ما عندهمش استعداد يرسموها عشان تخرج الايه عشان تخرج القيد. إنما ممكن تترسم عند مين؟ ممكن الكوفيين هم اللي يرسموه. ما أقول لما انتش معي هات المصحف انت هات مصحف كده صلى عنه. بنقول قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن. أهي يا عم الشيخ النون اللي قدامي ليكون آخر نون دي نون الفعل بعد كده في عندي نون زائدة وساكنة وجت في الآخر ولفظا ومهاش موجودة قدامي يبقى لغاية الآن ده ايه؟ تنوين. ده تنوين صح ولا لا؟ بس ده تنوين وما ده بتاع ايه؟ ده بتاع التوكيد. توكيد. خلاص فاحتاجنا الى قيد لغير توكيد. لغير توكيد ما قالوا انتش معي. انما البصريين مش محتاجين مش محتاجين لغير توكيد لان هم مش هيرسموها. يعني هيكتبوا دي ازاي؟ اللي هي ايه؟ هيكتبوا دي ازاي يا شيخ حسين؟ بتوعهم ايه؟ البصريين. هيكتبوا ان هي بتاعت ايه؟ لا يكون ان هيكتبوا ازاي؟ اللي نون التوكيد هيرسموها نون. يعني هيرسمها نون لان دي نون توكيد. يعني هيعملوها كده؟ ايوه. ان ان وان زي ان وان. ايوه. ده البصريين؟ ايوه لا يكون ان. نون التوكيد عندهم لا لن ترسم كالالف او لن ترسم الف عليها تنوين عند البصريين فلن تشكل عندهم اصلا. معايا ولا؟ يعني مثلا ايه لو مؤاخذة شيخ احمد اكتب كده على السبورة افهمن يا محمد افهمن مش افهمن افهمن دي نون تقيلة افهمن يا محمد. ايوه افهمن ايوه تمام افهمن يا محمد افهمن يا محمد. النون اللي في الفعل افهمن دي نون ايه؟ نون توكيد لن ترسم عند البصريين أبدا بالألف أبدا، زي المرسوم اللي في المصحف لا يكون ولا نسفع. لا بس بس حش النون بقى، حش النون. عمر البصريين ما يرسموها كده، مين اللي يرسمها كده؟ يبقى احتاجنا لغير توكيد عشان دي تشكل مع التنوين. فاهمين ولا فهمتوا؟ يبقى لغير توكيد ده عند مين؟ قد لغير توكيد قيد عند الكوفيين، انما البصريين مش محتاجين. يبقى قد يستدل بهذا على ان ابن هشام يميل الى مذهب الكوفيين في الايه، في التنوين، لان ابن هشام جاي من المدرسه التي ترجح بين المدرستين. مش احنا قلنا في مدرسه بصريه وفي مدرسه كوفيه؟ من نسل المدرسه البغداديه اللي بترجح بين الاثنين، ويقوم يفصل للاثنين كده ويقترضوا. وبعض الاحوال هيرجح مذهب البصريين انه مش اخذ على نفسه مذهب معين يعني. خلاص، يبقى بس كلمه لغير توكيد تتاتى على مذهب من؟ على مذهب الكوفيين، لان هم مش ممكن يرسموها بصوره التنوين، انما البصريين اصلا مش هيرسموها بالصوره دي. فعشان كده هم مش محتاجين الايه، مش محتاجين القده. خلاص، ثم مثل اهو، قال وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. قال نحو زيد ورجل. وهذا المثال خلي بالك، شوف العلماء ممكن يمثلوا بأمثلة للدلالة على قاعدة معينة، وده اللي عمله ابن شاء. أراد أن يتكلم على أقسام التنوين، أراد أن يتكلم على أقسام. طب أنا أقسام التنوين 1 2 3 4، قال لك يا عم التنوين ككذا وكذا وكذا وكذا، وكل مثال جايبه يندرج تحت قسم من الأقسام. فالقسم الأول اسمه تنوين التمكين، تنوين التمكين شغلته أتى نون التمكين. صلى على النبي، احنا عايزين نفهم كل حاجة بالراحة عشان كل حاجة مبنية على اختها. الكلمة قلنا اسم وفعل وحرف، صح؟ الاسم ده ممكن يكون معلم، اسم على مسمى، اسم يعني اسم متمكن في باب الاسمية، بحيث انه لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف. لانه لو شابه الفعل هيبقى ممنوع من الصرف، ولو شابه الحرف هيبقى مبني. فالمشابهة للفعل ده اسم بس قليل شوي، والمشابهة للحرف اسم برضو بس قليل شوي. طب الاسم اللي هو اسم اللي هو لم يشابه الفعل والاصل، يا حاج عالجد وعلى المظبوط معايا، اهو الاسم التمام اللي هو الاصلي اللي هو المتمكن في باب الاسمية، عايزين نقول له يا حاج ده انت الكوماندا المهم، ده انت المعلم الكبير، ده انت ما انتش مشابه للفعل ولا مشابه الايه، احنا والله لازم نديلك حاجه كده تستحق المركز اللي انت فيه. اقول لك هتديني ايه؟ هديلك تنوين اسمه تنوين التمكين. تنوين التمكين ليدلك على ان هذا الاسم متمكن في باب الاسميه، بحيث انه لم يشابه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشابه الحرف فيبنى. علشان كده نيجي نقول لك يا عم الحاج الممنوع من الصرف لا ينون. يعني ايه لا ينون؟ يعني ما ياخدش تنوين التمكين، لان تنوين التمكين بتاع الاسم لما يكون معلم، والممنوع من الصرف معلم ولا مش معلم؟ مش معلم، يبقى ما ياخدش التنوين. سهل يا عم الشيخ؟ يبقى أول قسم من أقسام التنوين تنوين اسمه تنوين التمكين. هقول لك أهو، وهو الذي يلحق الأسماء المعربة للدلالة على أنها متمكنة في باب الإسمية، بحيث إنها لم تشابه الفعل فتمنع من الصرف، ولم تشابه الحرف فإيه فتبنى. زي ايش احنا قلنا كله في بيوت، يبقى ده تنوين تمكين. رجال لا تلهيهم، تنوين تمكين، صح ولا لا؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تنوين تمكين، صح ولا لا؟ معايا سيد ولا ما انتش معايا؟ ركز معايا سيد. التنوين الثاني تنوين اسمه تنوين التنكير، تنوين التنكير. الأول اسمه تمكين، الثاني تنكير. يعني ايه تنوين التنكير؟ قال لك صلى على النبي. عندنا نوعين من الأسماء يلحقهما تنوين التنكير. النوع الأول الأعلام المختومة بويه، الأعلام المختومة بويه، زي راهويه، سيبويه، نطويه، خلاص. النوع الثاني يعني من الأنواع التي تلحقها تنوين التنكير هي أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. يبقى الأعلام المختومة بويه وأسماء الأفعال يلحقهما تنوين. طب تنوين التمكين كان شغلته إيه؟ تنوين التمكين كان شغلته إنه هو يدلك على أن هذا الاسم متمكن في باب الإسمية. فالتنوين التنكير يدخل على الأعلام المختومة بويه وعلى أسماء الأفعال، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. والله ما احنا فاهمين حاجة يا عم الشيخ. أقول لك، سيبويه عند الإطلاق هكذا يطلق على عثمان ابن قنبر عالم اللغة، اللي هو تلميذ الخليل اللي كان على رأس المدرسة البصرية. يبقى لو انت قلت لي رأيت سيبويه، رأيت سيبويه، اعرف ان هو العالم الجليل عثمان ابن قنبر. انا اعرف قنبر، انا اعرف قنبر، قنبر، قنبر، قنبيره، صلى الله عليه. يبقى لو انت قلت لي رأيت سيبويه على طول هعرف ان علم مختوم بويه ولم ينون فهو معرفة، اذا هو العالم المعروف. لو قلت لي وسيبويه اخر، سيبويه اخر، يبقى لو واحد تاني مش فاهم اقول لك هتفهم بقى من اسماء الافعال. انا بتكلم في علم النحو اهو معايا، فانت قمت قايل لي صهن، صح اسم فعل امر بمعنى اسكت، قلت لك ما نون كان نكره ولم ينون كان معرفه، فاذا انت قلت لي صهن اعرف ان انا اسكت عن كل الكلام، لان نكره الكلام اللي بتكلم فيه وغيره، صح؟ طب لو انت عايز تخليني اسكت بس ما تكلمش في علم النحو، بس ممكن اتكلم في حاجة تانية، تقول لي صح، صح، يعني اسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم فيه ولك ان تتكلم في اي كلام اخر. ولا تقل لهما اف، ولا تقل لهما افا، قرأ بالاثنين، قرأ اف وقرأ أفا. أف لكم ولما تعبدون، أف لكم ولما تعبدون، يبقى قرأ بالتنوين وقرأ بعدم التنوين. فما نون كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. وفي الحديث أن النسوة حينما كان يستزدن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر، فلما دخل سيدنا عمر النسوة سكتت ومشت، فقال لهن أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه في رواية إيه يا ابن الخطاب, وفي رواية إيه يا ابن الخطاب, والذي نفسي بيده ما رأك الشيطان سلكا فجا إلا وسلك غيره, أو إلا وسلك فجا غيره غير فجك. إيه اسم فعل أمر بمعنى زدني, فإيه يعني زد من جنس هذا الكلام الذي تتكلم فيه, وإيه لا زدني من أي حاجة من أي كلام ما تفرقش. يبقى أنا بتكلم في النحو هو, فأنت قمت إيه لي إيه أفهم إن أنا أتكلم في علم النحو بزيادة, ولو أنت قلت لي إيه أتكلم وأستزيد في أي شيء ما فيش مشاكل, لأنها نكرة تنوين التنكير يلحق الأعلام المختومة بويه وأسماء الأفعال, فما نون كان نكرة وما لم ينون كان معرفة. خلاص النوع اللي بعد كده قال وحينئذ, يبقى أول ده أول نوع مثل له بزيد ورجل, تنوين التنكير مثل له بقوله صح. تنوين اللي بعد كده تنوين اسمه تنوين العوض, تنوين العوض. تنوين العوض هذا يلحق الكلمات ايه اصلا اسم فعل امر بمعنى زدني, فلو قلنا ايه لو قلنا ايه يبقى زدني من هذا الكلام الذي تتكلم فيه معرفة, واذا قلت ايه زدني من اي كلام. لو قلت صح اسكت عن اللي انت بتتكلم فيه, بس ينفع تتكلم في حاجة تانية. لو قلت صح يبقى ما تقولش اي حاجة خالص, shut up, مش عايزين نمد ايدينا على حد. بعد كده حينئذ مثل بقوله حينئذ, مثل لنوع وقسم من اقسام التنوين اسمه تنوين العوض. يعني ايه تنوين العوض؟ تنوين العوض هذا يلحق بعض الكلمات ليعوض بهذا التنوين عن كلمة او او او اول حاجة عن حرف أو كلمة أو جملة. تنوين العوض يلحق الكلمات المعربة ليدلك على أنه إما أن هناك حرف محذوف, أو يكون المحذوف كلمة, أو يكون المحذوف جملة. صلى على الحبيب. كلمة لهم من جهنم مهاد, مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لا أصلهم غواش, غواش بالكسر غواش. ليه بقى؟ لان اصلها غواشي, اصلها غواشي, حذفت الياء وعوض عنها بتنوين. ماشي, حذفت الياء وعوض عنها بتنوين. عرفنا منين؟ عرفنا من مثيلاتها, لان في قاعده بتقول لك ان الصحيح مرآه, الصحيح مرآه العليل, فغواش اختها بالضبط فوارس, لان ممنوع من الصرف على صيغه منتهى الجموع على وزن فواعل. وعمك ابن مالك بيقول لك وذو اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري, وانت بتقول ايه سار, هذا سار ولا هذا ساري؟ هذا سار صح ولا لا؟ وما لهم من الله من وال, صح ولا لا؟ معلوم انتش معه والله. يبقى بنقوله ان قد يكون التنوين ليدلك على ان هناك حرف محذوف او على ان هناك حرفا محذوف، زي ايه؟ زي جواري وغواشي، كلمة جواري وغواشي اذا كانت في موضع رفع او في موضع جر فإن الياء ستحذف ويعوض عنها بهذا التنوين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد؟ أصلها أيدي، أصلها إيه؟ أصلها أيدي، حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين، فهذا التنوين يسمى تنوين العوض ليدلك على أن هناك حرفا محذوف، أو يكون التنوين اللي جاي ليدلك على أن هناك كلمة واحدة. قل كل يعمل على شاكلتي، أن كل إنسان أو كل أحد، صح ولا لا؟ داينت أروى والديون تقضى، فمطلت بعضا وأدت بعضا، يعني فمطلت بعض الدين وأدت بعض الدين. يبقى التنوين اللاحق لكل تنوين عن كلمة، صح ولا لا؟ التنوين اللاحق لكل وبعض. التنوين اللاحق لإذ يكون عوضا عن جملة، كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، حينئذ إيه؟ بلغت الروح الحلقوم. يبقى شال بلغت الروح الحلقوم وجاءت اللي لحق لإذ. يبقى التنوين العوض ثلاث أقسام، عوض عن حرف، عوض عن كلمة اللحق لبعض وكل، عوض عن جملة كاللحق لإذ. وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ لو حشت التنوين لازم أن تجيب حينئذ إيه ساعة إيه، يعني إيه اللي كان الكلام، تقول بقى زي ما أنت عايز تقول معايا ولا؟ يبقى قال نحو زيد ورجل، وهذا ليدلك على تنوين التمكين، وصهن تنوين التنكير، وحينئذ تنوين العوض، ومسلمات تنوين المقابلة. فاكر الاسم المعلم ادنا له ايه؟ تنوين التمكين. طيب لما نيجي نجمع جمع مذكر سالم نديله ايه؟ تسنانه؟ لا، نديله النون، عوض عن التنوين في المفرد. يبقى مسلمون، مسلمون مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين عشان يقول لك ان مسلمون دي كان اصلها مسلم وكانت مسلم اسم معلم، فكان هناك اخذ تنوين التمكين، هنا خلي نون علشان يبقى برضه اسم معلم برضه. يبقى جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم تلحقه النون عوض عن التنوين في المفرد. طب لو بقى جمع مؤنث سالم نديله تنوين ليقابل النون في جمع المذكر، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، ماشي؟ معلمتش معايا؟ يبقى الاسم المتمكن أخذ تنون التمكين، لما بقى جمع مذكر سالم ادنا له نون، لما بقى جمع مؤنث سالم حطنا في جمع المؤنث السالم تنوين يقابل النون اللي في جمع المذكر السالم اللي هي بتاعت، بس الرجاله يفضلوا ايه؟ بالنون. الرجاله يفضلوا رجاله، الرجاله قوامين على النساء حتى في جمع الايه؟ المذكر السالم والتنوين. فان النون في جمع المذكر تثبت مع الف واللام، والتنوين في جمع المؤنث السالم لا يثبت مع الف واللام. ان المسلمين والمسلمات والمسلمات والمسلمات لا والمسلمات والمسلمات والمؤمنين إننا هي والمؤمنات صح ولا لا والصادقين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين المتصدقات والصائمين كله تمام التمام خلاص. يبقى التنوين ينقسم لثلاث أقسام: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. إن شاء الله عز وجل نكمل المرة الجاية في المواضع التي يسقط فيها التنوين. احنا عايزين نبدأ بقى إن شاء الله بعد العصر على طول. صد العصر هنا عشان نخلص بعد إن شاء الله. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.